نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده المعيشة المرتبطة بالمادة اللي قدامهم احنا قسمينها بينهم، ده غني وده فقير وده قوي وده ضعيف ومش عارف، عايزين يقسموا الرحمة اللي هي مدارية عنهم، ايش الحكاية؟ هم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ايه؟ ورفعنا بعضهم. طيب اي بعض رفع واي بعض رفع عليه؟ هذه بقى الكلام، رفعنا بعضهم ايه؟ فوق بعض. من البعض المرفوع ومن البعض المرفوع عليه. الناس من السطحية في الفهم ياخدوا ان الغني مرفوع على الفقير بس، نقول له لا، ما فيش حد زي ما قلنا ابن ربنا، فكل الخلق بالنسبة للحق سواء، ولكن مهمات الحياة تحتاج اشياء كتير ومواهب متعددة، ما يجمعش المواهب في ناس وناس بلا مواهب، بل ينثر المواهب في الارض، ده شاطر في ده وده شاطر في ده وده شاطر في ده، عشان نحتاج لبعض. إذا ربطنا معا بإيه؟ بإن جعلك شطر في حاجة فالكل محتاج لك، وهم شطرين في حاجة فأنت محتاج لك. يبقى إذا كل بعض في الوجود مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر. يبقى الواحد يبقى مؤدب في الكون، ساعة ما تشوف نفسك مرفوع في حاجة ما تتأنزعش بقى، قول يا ترى ده مرفوع بايه؟ انا لابس نظيف كده وده لابس مش عارف، يا ترى ايه الخصله اللي فيه؟ تعود الحكايه دي عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه، لان عنده موهبه مش عندك. فاما ياتينكم مني، اوعوا تعملوا الهدى من عندكم مش هينفع، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله، الهدى دي هي كتالوج سيادة الإنسان. احنا كررنا كثيرا ان اللي بيصنع من البشر صنعة بيعمل ايه؟ يجي في الصنعة يحط كتالوج. الكتالوج ده معناه ايه؟ القانون اللي يمشي عليه صيانة هذه الصنعة. ان اتبعت التعاليم اللي في الكتالوج الصنعة تؤدي ايه؟ مهمة. طب مين اللي بيوضع الكتالوج دي؟ مش اللي عمل الحاجة؟ طيب او ربنا هو اللي خلقك، يبقى مين اللي يوضع الكتالوج بتاع صيانتك؟ يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي. تبقى ان حصل واحد تاني وضع الكتالوج يبقى افتيات ولا لا؟ انا اروح اقول للجزار والنبي توضع لي كتالوج عشان الميكروفون؟ يبقى اذا فساد الكون جاي من ايه؟ من ان الله خلق ووضع كتالوج وانت عايز تعمل كتالوج جديد من عندك. يبقى مش ممكن الآلة تؤدي مهمتها. ان خدت الكتالوج بتاع الصانع تمشي الآلة. فاما ياتينكم مني هدى، هذا الكتالوج اهو، يتبع هدايا لا يضل ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري، احنا قلنا اعرض يعني ادى العرض كتافه زي ما قلنا، ومن اعرض عن ذكري يبقى ايه النص الحكايه دوك؟ لا يضل ولا ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. معيشه ضنك، يقول لك ده فلان في ضنك. الضنك هو الضيق الشديد اللي تحاول تفلت منه كده وتفلت منه كده ما فيه. طب وليه معيشه ضنك؟ ليه؟ أم قال لك لان اللي مؤمن باله ان عزت عليه الاسباب ما يبقاش في ضيق ابدا. يقول ده اللي ليه يا رب يطلع لي من انما اللي ملوش رب يا ويله، ساعه ما تيجي اسبابه تعجز يعمل ايه؟ ينتحر. انما المؤمن لا ما ينتحرش، يقول ده اللي ليه يا رب يخلق لي القوانين، ان ليه يا رب يرزقني من غير ايه؟ من غير حساب. الذين امنوا شوف وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا كرب وأنت رب، مش ممكن أي حاجة تيجي في الدنيا يقول يا سلام مش أنا اللي يا رب، ده اللي له أب ما بيحملش هم، لا بيعرف له مشغلي ولا اللحمة مش موجودة ولا مش عارف، اللي له أب ما بيحملش هم. يبقى اللي له رب يعمل إيه؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وربنا ادالنا مثال مع الرسل، لما جه وموسى طلع ببني اسرائيل وفرعون ادركه وراه عايز يلحقه عشان ايه؟ قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون. كلام عدل، ان وراء البحر اهو وادي العدو اهو، يعني كلام ما واضح. انا لايه؟ لمدركون. ماذا قال موسى؟ اهل الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ قال كلا. يقولها بملء فيه كلا، ويمكن تكذب بعد لحظه ويخدم عليه كده، لا أصلني معي يا رب تهدين. لا لا لا لا لا، أهدي ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا